نعم، هذا سؤال جيد. لماذا قلنا في السبر والتقسيم بإبطال جميع الأوصاف أدى واحد؟ لماذا لا يبقى أكثر من واحد إن صلح وتكون العلة مركبة؟ هذا كلام صحيح، والعلماء إنما أرادوا أن الباقي في الغالب واحد، غالب العلل مفردة وليست مركبة، وإلا فلو ما بقي عندنا إلا علتان صحيحتان فإننا نقول إن العلة ماذا؟ مركبة. لو ثبت عندنا أنه باقي ثلاث علل فإننا نقول العلة ماذا؟ هي هذه، فتكون مركبة. لكنهم يقولون إلا واحدا من باب التغليب، من باب التغليب. وبعضهم أكثر دقة فيقولون تبطل جميع الأوصاف وما بقي يعلل به، وهذا يشمل ما سبق. هل من كانت لديه سيارة للذهاب إلى المسجد في حال المطر يكون معذورا إذا صلى في بيته؟ نعم، متى ما كان لو مشى بالسيارة، لو مشى برجله تأذى، يعني كان المطر مؤذيا، فإنه معذور ولا يكلف بالركوب، لا يكلف بالركوب. لكن إن أحب وطمح إلى أن يذهب بسيارته فالحمد لله لا بأس، لكن الوجوب لا يجب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.